كتاب رحمة للمحسنين الذين أحسنوا في عبادة ربهم، الذين يراقبون ربهم في أقوالهم وأفعالهم وفي سرهم وعلانيتهم، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقومون بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. هؤلاء هم الذين ينتفعون بكتاب الله، كما قال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن ينتفع به أهل الإيمان وأهل الإحسان الذين يستغنون بكتاب الله عن غيره، يقبلون على تلاوته وتدبره واستماعه، يأخذونه منهاجا وطريقا ونورا، يستنيرون به طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. يتعجب الله عز وجل من فريق من الناس أعرضوا عن كتاب الله الذي هو بهذه المثابة، وأقبلوا على لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وفي قراءة ابن كثير ليضل عن سبيل الله، أي ليزداد ضلالا على ضلاله عياذا بالله تعالى. ولهو الحديث هو الغناء. ومن الناس من يشتري ويشتري أي يرغب فيه، كحال المشتري الذي يرغب في سلعة معينة فيبذل فيها العظيم من الأموال من أجل اقتنائها لرغبته فيها. ومن الناس من يشتري لهو الحديث أي الغناء، أقسم على ذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنه الغناء. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه الغناء. وبه قال المفسرون رحمهم الله تعالى: ومن المفسرين من قال له الحديث هو كل كلام باطل ويدخل فيه الغناء والمزامير، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، أي يضل في نفسه ويضل غيره. وفي قراءة ليضل عن سبيل الله أي يزداد ضلالا على ضلاله. يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، أي يتخذ السبيل الموصل إلى الله تعالى سخرية واستهزاء. أولئك لهم عذاب مهين، أي يهينهم يوم القيامة. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا، أعرض عن آيات الله استكبارا، كأن لم يسمعها، جعل على أذنه ثقلا، كأن على أذنيه وقرا، أي ثقلا، فبشره بعذاب أليم. هذا وصف الصادين عن سبيل الله المضلين الذين يسعون في الأرض فسادا. وصفهم أنهم يضلون الناس عن دين الله بكل طريق، ومن هذه السبل الغناء والمزامير والموسيقى التي هي صوت الشيطان، كما قال الله سبحانه وتعالى لإبليس لعنه الله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك، أي استزلهم واستخفهم بصوتك. قال مجاهد رحمه الله: هو الغناء، الغناء صوت الشيطان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل داع إلى معصية الله، كل من يدعو إلى معصية الله فهو من صوت إبليس، والذي وسوس له بهذا الباطل هو إبليس، فهو من أعوان الشيطان وجنده، يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، يصد الناس عن الاستماع لكتاب الله والاهتداء بكتاب الله بصوت الشيطان بالغناء والمزامير. فهذه سبيل الصادين عن سبيل الله، هو ضال في نفسه ومضل لغيره. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا، أعرض عنها استكبارا، كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. أيا ذنب الله تعالى من هذا الحال. فمن يستمع للغناء ومن يقدم الغناء والمزامير على استماع كتاب الله فله نصيب من الذم في هذه الآية، أيا ذنب الله تعالى، بل وقد يضل وقد يعرض عن كتاب الله، وقد يكون عياذا بالله من أهل الضلال، كما هو حال من يستمع إلى هذه الأغاني والموسيقى كما سنذكر إن شاء الله تعالى. هذه الآية هي إحدى أربع آيات في كتاب الله تعالى حرم الله عز وجل بها الغناء. من الآية الثانية قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، أي بالغناء والموسيقى. وقال الله سبحانه في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور، قال محمد بن الحنفية: هو الغناء. وكذا قال غير واحد من المفسرين، وفسر الزور أيضا بأعياد المشركين، وفسر أيضا بالباطل، والذين لا يشهدون الزور. وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يحضرون مجالس الباطل ولا يستمعون إلى الباطل، يكرمون أنفسهم عن شهود مجالس الزور والباطل. وأيضا قال الله تعالى: وأنتم سامدون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الغناء بلغة حمير من أهل اليمن، يقال سمد لنا أي غني لنا، أي غني لنا. وأما الأدلة من السنة فأدلة أيضا صحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف حديث رواه البخاري رحمه الله: ليكونن في أمتي قوم يستحلون، أي هو حرام، يستحلون الحرى والحرير. الحرى أي الفرج، كناية عن الزنا. الحرى والحرير والخمر والمعازف. والمعازف بإجماع أهل اللغة بلا خلاف بينهم أنها آلات اللو أي الموسيقى. وقال وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع القينات أي المغنيات، الجوار المغنيات، ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. هذا حديث صح، حديث حسن، حسنه رواه الترمذي وحسنه الألباني. وقال وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، كما تسمى الخمر عند الفساق بالمشروبات الروحية، يسمونها بغير اسمها. ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخصف الله بهم الأرض، يخصف الله بهم الأرض، ويجعل منهم قردة خنازير. هذا حديث صحيح رواه ابن ماجة رحمه الله وصححه الألباني. ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات. وهذا حادث، هذا واقع، كما في الكباريهات والنوادي والمسارح وغير ذلك، يعزف على رؤوسهم المعازف والمغنيات، يخصف الله بهم الأرض، يخصف الله بهم الأرض، ويجعل منهم قردة وخنازير. وأيضا في حديث عمران بن حسين ابن حسين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي قذف وخسف ومسخ. فقال رجل من المسلمين: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القيان، إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. إذا ظهرت القيان والمعازف، ظهرت يعني عمت وانتشرت، عمت وانتشرت. القيان هي المغنيات، مفردها قينة، والقينة هي الجارية المغنية. إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور، عياذا بالله تعالى. هذا حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الغناء والمعازف، أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عقوبة القوم الذين هم بهذه الصفة، عياذا بالله تعالى. الغناء والموسيقى والمعازف لها أسماء في الشرع قبيحة، فهو له الحديث، وهو الزور والباطل، وهو الصوت الفاجر والصوت الأحمق، كما قال صلى الله عليه وسلم: صوتان أحمقان فاجران، صوت عند نعمة قال لهو وغناء ومزامير، صوت عند نعمة لهو وغناء ومزامير، صوت أحمق صوت فاجر، صوت الأغاني والمزامير. وكذلك أيضا سماه الشرع مزمار الشيطان، كما قال أبو بكر رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. دخل أبو بكر رضي الله عنه على بيت ابنته عائشة في يوم عيد، فوجد جاريتين أي صغيرتين، جاريتين يغنيان بغناء يوم بعاث. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مجرد رفع الصوت بأناشيد ليس فيه أي آلة من آلات الموسيقى من بنتين صغيرتين؟ قال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما، فإن اليوم عيد، وهذا في أناشيد يوم بعاث، حرب كانت في الجاهلية بين الأوس والخزرج. يقول أبو بكر: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مزمور الشيطان اليوم قد غزا كل بيت إلا من رحم الله. مزمور الشيطان اليوم في كل بيت من بيوت المسلمين إلا من رحم الله. صوت فاجر، صوت الغناء وصوت الموسيقى في كل بيت من بيوت المسلمين اليوم إلا من رحم الله تعالى، وقليل ما هم. فتنة عمت واستطار شررها، وشب عليها الصغير وشاب عليها الكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتنة عظيمة وأمر منكر عظيم عباد الله. مزمور الشيطان والغناء أيضا رقية الزنا واللواط. الغناء رقية الزنا. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: الغناء رقية الزنا. ويزيد بن الوليد يخطب في بني أمية يقول: يا بني أمية إياكم والغناء، فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر فيفعل ما يفعله السكر، فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزنا. فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزنا، فإن الغناء داعية الزنا. ويقول سليمان بن عبد الملك: إن المرأة لتشتاق إلى الرجل إذا غنى، أو إذا غنى الرجل لتشتاق إليه المرأة، لتشتاق إليه المرأة، لأن المرأة تفتن بالأصوات. المرأة تفتن بالأصوات، والغانيات يغرهن الثناء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنجشة حاديه: قال: يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير، سوقا بالقوارير. يشبه النبي صلى الله عليه وسلم هنا النساء بالقوارير الزجاج. وأنجشة كان يحدو بشعر الحداء: لكي تستمر الإبل في السير. يقول صلى الله عليه وسلم: رويدك رفقا بالقوارير. فالمرأة كالزجاج يكسرها الكلام المعسول، يكسرها الكلام المعسول رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير. فالمرأة يفتنها الصوت الحسن، فيكون الغناء لها فتنة من جهتين: الصوت الحسن وما يصحبه الغناء من كلام فاحش فات يدفع المرأة إلى الزنا عياذا بالله. ومعلوم ومعلوم عند الفساق والفجار أن المرأة إذا استعصت على أحدهم أسمعها الغناء، فعندئذ تعطي الليان، فعندئذ تعطي الليان يسمعها الغناء. يا ذنب الله، رقية الزنا، رقية الزنا، البريد إلى الزنا هو الغناء. أنتم تعلمون الواقع، أنتم ترون ما ترون. اسمعوا اسمعوا وانظروا، عندما يأتي مغن من المغنيين الفساق في حفلة من الحفلات، كم تتدافع عليه البنات، كم تتدافع عليه النساء من تقبيل وحضن وغير ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يدفع إلى الزنا. كلام فيه تشبيب وغزل بالمرأة، كلام يحرك الأساكن عند المرأة والرجل. فإذا أضيف إلى الغناء أدوات الموسيقى مع رقص، يقول ابن القيم رحمه الله: لو حبلت امرأة من الغناء لحبلت من هذا الغناء. أيا ذنب الله تعالى، أيا ذنب الله تعالى، رقية الزنا، الغناء رقية الزنا، الغناء رقية الزنا. ولذلك لا بد علينا أن نهتم بأولادنا من الصغر، أن نبغضهم في الغناء والموسيقى، وإنها أمانة. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لمؤدب ولده، قال: ليكن أول ما تبدأهم به من أدبك بغض الملاهي، بغض الملاهي والمعازف، فإن بدأها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن، فإن بدأها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن. ولقد بلغني عن الثقات من أهل العلم أن الغناء والموسيقى ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب على الماء. والغناء منبت النفاق، الغناء ينبت النفاق في القلب. فكما أن المنافق من صفاته أنه عياذا بالله قليل الذكر لله، متكاسل عن طاعة الله، فالذي يستمع الغناء بهذه المثابة يكره سماع القرآن، يكره سماع القرآن. مع كثرة السماع لا يحب أن يسمع القرآن، يجد لذته في سماع الغناء والموسيقى. وإن سمع قرآنا فهي دقائق معدودة، أما بقية يومه وليلته يسمع الأغاني والموسيقى، فيصده الشيطان بالغناء عن ذكر الله وعن تلاوة القرآن وعن الصلاة. أيا ذنب الله تعالى، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فيا عباد الله، وإن الغناء منبت النفاق في القلب، وإنه ليضل عن سبيل الله تعالى من سنين عديدة. ظهر ظهر ما يسمى بعبدة الشيطان، شباب من الجنسين يعبدون الشيطان، يعبدون الشيطان من دون الله. لهم طقوس في ذلك، من هذه الطقوس استماع الأغاني والموسيقى. أحد الشباب من هؤلاء الذين أضلهم الشيطان وأضاعهم آباؤهم وأمهاتهم، أتي به على التلفاز وسئل عن السبب الذي جعله يفعل ذلك ويعبد الشيطان، قال الموسيقى. فحاول أعداء الله المضلين عن سبيل الله من المذيعين والمذيعات، حاولوا أن ينفوا هذا الكلام. صاعقة وقعت عليهم فقالوا الموسيقى لا ذنب لها، الموسيقى غذاء الروح، والموسيقى كذا وكذا، عياذا بالله. ليستمر الناس في ضلالهم وفي بعدهم عن كتاب ربهم. عجبا لمن يبدل كلام الله تعالى. الله نزل أحسن الحديث، يبدل كلام الله الذي هو أحسن الحديث بكلام فاحش ساقط قبيح. هذه منكراته وهذه عقوباته التي تكون في القلب، عياذا بالله تعالى. الموسيقى والغناء طريق إلى الشر، طريق إلى الفساد، طريق إلى الإعراض عن كتاب الله، طريق إلى الزنا، عياذا بالله تعالى. يأتي الصيف ونسمع عن حفلات الساحل الشمالي، حفلات الساحل الشمالي، يرحل الشباب من الجنسين إلى قريات من القرى، وهناك عياذا بالله يرتكب ما يسخط الرحمن جل وعلا. سل واستفسر ماذا يحدث في هذه الحفلات الماجنة من اختلاط بين الشباب والبنات. سل ماذا يحدث من زنا وفجور فظيع يرتكب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الغناء والموسيقى شر، أمر محرم عباد الله، ولا خلاف في ذلك بين العلماء. الإمام مالك سئل عن الغناء قال إنما يفعله عندنا الفساق، وقال إذا اشترى الرجل جارية فوجدها مغنية ردها بالعيب. والإمام أبو حنيفة وعلماء أهل الكوفة أقوالهم في ذلك من أشد الأقوال في تحريم الغناء والموسيقى والملاهي، حتى إنهم يقولون السماع فسق والتلذذ به كفر. سماع الأغاني والموسيقى فسق والتلذذ بها كفر. هذا كلام الأحناف، كلام الإمام أبي حنيفة. ومذهب أبي حنيفة هو المذهب الرسمي المعمول به هنا في مصر. مذهب الأحناف في ذلك من أشد المذاهب. والإمام الشافعي رحمه الله يقول خلفت ببغداد شيء أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. التغبير أناشيد في الزهد. كان الرجل يقف ينشد أناشيد في الزهد ويضرب أحدهم على نطع بيده، هذا اسم التغبير. الإمام الشافعي يقول عمن فعل ذلك زنادقة. خلفت ببغداد شيء أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. والإمام الشافعي رحمه الله قال إذا جمع الرجل جارية، جمع الناس على جارية مغنية ترد به شهادته، وقال فيه قولا عظيما، قال: هذه دياثة، من يفعل ذلك فهو ديوث، الذي يجمع الناس على مغنية. يقول ترد شهادته: من يفعل ذلك فهو ديوث. سل الأفراح عند الناس، الأفراح عند أكثر الناس اليوم تعني ارتكاب كل ما حرم الله، تعني ارتكاب كل ما حرم الله من تبرج النساء، ومن تختلاط، ومن عري، وغناء، وموسيقى، وحشيش، ومخدرات، إلى آخر ذلك، عياذا بالله. يغضبون الله عز وجل في يوم أنعم به عليهم، ألا وهو نعمة الزواج. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما الإمام أحمد فقال الإمام أحمد: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وحكى الطبري وكذا ابن الصلاح الشافعي، حكي الإجماع على حرمة الغناء إذا كان معه أدوات موسيقى. ونقل الخلاف بين الشافعية في إذا صاحب الغناء الدف فقط مثلا، فعندئذ وقع الخلاف. أما بهذا الشكل، والله أقسم بالله العظيم، الغناء الموجود الآن لا يقول بجوازه من شم رائحة العلم. ولذلك إذا أتي بأحدهم من هؤلاء الشيوخ الفساق، والذي هو فتنة لكل مفتون، وسئل عن الغناء يقول: حسنه حسن وقبيحه قبيح. انطق انطق أيها الأبكم، انطق، سوف يسألك الله عز وجل، فأنت في مقام البيان والفتوى. إما أن يهتدي بفتواك أناس، وإما أن يضل بك آخرون. انطق، يسألونك عن الغناء الفاجر، يسألونك عن هذا الغناء الذي فيه تشبيب بالنساء وغزل ودعوة للفجور، تقول: حسنه حسن وقبيحه قبيح. انطق، افتي بما يرضي الله، ستسأل، والسؤال عند الله عظيم يوم القيامة. وأما لك أيها المسلم، فيحيى القطان يقول: من أخذ برخصة كل عالم فهو فاسق. ويقول سليمان التيمي: من أخذ برخصة كل عالم وزلة كل عالم فقد اجتمع فيه الشر كله. هذا مثلا يريد أن يسمع الغناء، يبحث عن أي عالم قال بجواز سماع الغناء، يقول: العالم الفلاني قال يجوز. يريد أن يتعامل في البنوك بفوائد الربوية، يبحث عن من يقول له حلال، يأخذ برخصة كل عالم وزلة كل عالم فقد اجتمع فيه الشر كله. وليس هذا بصفة عباد الله المؤمنين الذين يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب سبحانه وتعالى، وأنهم لا بد أن يتقوا الله عز وجل في أقوالهم وأفعالهم. عباد الله، هذه تذكرة، هذه نصيحة. إن الرائد لا يكذب أهله، لابد من تذكير الناس بما عنه غافلون، لا سيما بهذا المنكر الشنيع الفظيع الذي عم وطم واستطار شرره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونشأ عليه الصغير، وشاب عليه الكبير في جميع البيوت إلا من رحم الله تعالى. فاتقوا الله سبحانه، ولا تكن ممن يسمع وهو لا يسمع. ويل لأقماع القوم الذين يصرون على ما يفعلون. ويل لأقماع القوم يشبه القمع، فالقمع تصب فيه ويتفرغ من أسفل، فهو يسمع وكأنه لا يسمع. نعوذ بالله. حجة عليك، إعذار إلى الله بأداء الأمانة، إبراء للذمة همتي إلى الله سبحانه وتعالى بلغتك والله شهيد على ما على ذلك سبحانه وتعالى. فخذ نفسك وحارب نفسك، خذ خطوات حارب نفسك من أجل أن تهتمها وأن تهتدي وأن تستغني بكتاب الله سبحانه عما حرم الله من الملاهي والموسيقى والغناء التي تصد عن سبيل الله، تصد عن الصلاة وعن ذكر الله سبحانه، وبالإضافة إلى ما فيها من منكرات بيناها. هذا والله أعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، ليك منيبين، لك رهابين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مسكنا الكتاب والسنة حتى نلقاك بهما يا رب العالمين. اللهم ارض عنا وارضنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كل المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالكافرين والظالمين والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أولياءك. اللهم من ولي من أمر الإسلام شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين وقنا الصلاة.